الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا بفضل الله تعالى وعونه ومنه وكرمه مع فرائض الوضوء. وقلنا، قد ذكرنا في الحلقة الماضية ثلاث من فرائض الوضوء، وهي الدلك والفور والنية. وفي آخر درس ذكرنا أنواع النيات التي يمكن أن يستحضرها المتوضي، وهي تجزي في صحة الوضوء، ويمكن للإنسان أن يمارس أو يفعل بذلك الوضوء ما شاء من العبادات. وذكرنا الاحتراز الذي ذكره أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا نوى نية خاطئة فإن ذلك الوضوء لا يكون مجديا وغير صحيح. من ذلك أن ينوي الإنسان كما ذكرنا تجديد الوضوء، بمعنى أنه هو متوضي وهو سيجدد الوضوء، وهذا أمر مطلوب، يعني يستحب الإنسان أن يجدد الوضوء إذا مارس به عبادة أو طال الزمان، حتى وإن لم ينتقض ذلك الوضوء يستحب له أن يجدد. فإذا استحضر الإنسان نية تجديد الوضوء، ولكن هو في حقيقة الأمر هو وضوءه منتقض، نسي أن وضوءه منتقض واستحضر نية تجديد الوضوء، هنا نقول أن هذه النية لا تجزئ في صحة الوضوء. كذلك إذا كان الإنسان شاكا هل هذه النية نية تجديد الوضوء أو نية رفع حدث أو استباحة مفترض إلى آخره، هنا وتوضأ بتلك النية المشكوك فيها كذلك لا تجزئ، لأن المعمول به في العبادات هو غلبة الظن أو اليقين. لذلك لابد أن يجزم الإنسان في نيته وأن يكون مستحضرا للنية الصحيحة في ذلك. بعد أن ذكرنا أنواع النيات، وهو الركن الثالث كما قلنا من أركان الوضوء، انتقل بعد ذلك الشيخ إلى الركن الرابع، قال: وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. هذه الأركان الأربعة الباقية. وغسل وجه. ثم الشيخ فيما بعد لما تكلم على غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين ذكر محترزات لتتمة هذه الأركان، مثل ما ذكر محترزات في مسألة النية ذكر أيضا محترزات لتتمة هذه الأركان. فقال رحمه الله: وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين، والمرفقين عما والكعبين. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. إذن هو ذكر في البيتين الأخيرين محترزات لا بد منها، وهي شرط في تتمة وصحة أداء تلك الأركان. فلما تكلم مثلا على غسل الوجه وهو الركن الرابع بحسب ترتيب الناظم من أركان الوضوء، وهو الركن الأول من حيث أفعال الوضوء، وهو الركن الأول من حيث أفعال الوضوء. فلما تكلم على غسل الوجه ذكر بعد ذلك في الأبيات الأخرى، قال: والفرض عما مجمع الأذنين، ثم ذكر بعد ذلك قال: خلل أصابع اليدين وشعر، وشعر أي خلل شعر، أي شعر؟ وشعر وجه، يعني تخليل شعر الوجه، إذا من تحته الجلد ظهر. إذن عندنا إذن مجمع الأذنين ذكره الشيخ، وعندنا أيضا تخليل شعر الوجه. إذن هنا يحيلنا الكلام على كيفية وحدود كيفية غسل الوجه وحدود الوجه حتى يكون الإنسان قد أتى بهذا الركن صحيحا. إذن الوجه أولا هو ما يواجه به الإنسان مخاطبه، هذا هو الوجه، الوجه الذي تواجه به الناس. والوجه المقصود به في الذي يقصد في الوضوء حدوده شرعا هو من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن طولا، إلى آخر الذقن لمن ليس لديه لحية، أما من كانت لديه لحية فهو إلى آخر اللحية، إلى آخر اللحية، أما من لم تكن لديه لحية فإلى آخر الذقن. والذقن هو مجمع اللحيين، مجمع عظم الفكين، الذقن هو مجمع عظمتي الفكين. إذن حدود الوجه الذي يجب أن يغسل في الوضوء حدوده طولا هي من منابت شعر الرأس المعتاد. إذن نقول شعر الرأس المعتاد، بمعنى إذا كان الإنسان مثلا أصلعا مثلا، فمن أين يبدأ حدود وجهه؟ من منابت شعر رأس المعتاد، من هنا هو منابت شعر رأسه من قفاه، لا هذا شعر غير معتاد، لذلك هنا قلنا من منابت شعر الرأس المعتاد. كذلك في بعض الناس تجد له غمما، ما يسمى بالغمم، الغمم وهو أن شعر رأسه يعني ينبت على جبينه، وأحيانا تجد في بعض الأحيان ملتحم مع حاجبيه، هذا يسمى غمم، هذا يجب أن يغسل مع بقية الوجه، هذا من الوجه، وهذا الشعر غير معتاد. والعبرة في هذا الحد كما قلنا بأغلب عادات الناس، لذلك قلنا هنا من منابت شعر الرأس المعتاد. فمن كان أصلعا فلا يأبه لمنابت شعره، وإنما ينظر إلى منابت شعر الرأس المعتاد، ومن كان لديه غمم كذلك لا يأبه لذلك الغمم وينظر إلى منابت شعر الرأس المعتاد. إذن هذا حدود الوجه طولا. أما حدود الوجه عرضا فهي بين وتدتي الأذنين، هذه وتدت الأذن، هذه وهذه، ما بين وتدتي الأذن هذه حدود الوجه عرضا. فيجب على الإنسان إذا ما غسل وجهه أن يمس هاتين الوتدتين، وأن يمس منابت شعر رأسه وآخر ذقنه أو آخر لحيته إن كانت له لحية. قد يقول قائل: لماذا يا يمس منابت الشعر؟ قلنا إن تلك حدود، لأن هناك قاعدة مهمة جدا وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا الواجب لا يتم حتى يتحقق الإنسان أنه وصل إلى حدود الوجه، لذلك وجب عليه أن يمس هذه الحدود، أن يشرع فيها قليلا. واضح؟ نعم. إذن حدود الوجه هي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن طولا لمن لم تكن له لحية، ولآخر اللحية لمن كانت له لحية، وعرضا بين وتدتي الأذنين. هذه حدود الوجه، وجب على الإنسان، وجب على المتوضئ أن يغسل وجهه كاملا، فإن ترك فيه مكانا ولو صغيرا عامدا فإن وضوءه غير صحيح. لذلك وجب عليه أن لا يقصر في غسل وجهه، خاصة في فصل الشتاء أو في حالة الاستعجال. إياك، فالعجلة من الشيطان، فالشيطان يعجلك مثلا لتلحق بصلاة وهو يعلم أو هو يحبط لك كل عملك، لأنك يعجلك حتى لا تتم وضوءك فيكون وضوءك غير صحيح، وبالتالي صلاتك غير صحيح، وهو بزعمه أنه يساعدك على الإسراع للحاق بالصلاة. فلذلك إياك والعجلة، تأن في عباداتك حتى لا تكون ناقصة في ذلك وتكون قد خسرت جميعها. إذن قلنا حدود الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن طولا لمن لم تكن له لحية، ولآخر اللحية لمن كانت له لحية، وبين وتدتي الأذن عرضا. ثم في مسألة أخرى أيضا مهمة، هي أن يتعاهد المناطق الخفية، أن يتعاهد المناطق الخفية في وجهه. فبعض الناس مثلا تجد عينيه غائرتين، يعني عينيه قلوا نحن بالعامية داخل الداخل برشا، غائرة، العين غائرة، فهنا الماء عادة لا يصلها إلا أن يوصله الإنسان، أن يتعاهد ذلك المكان. في بعض الناس تجد أنه أسارير الجبهة ملتصقة جدا، فهنا أيضا لابد أن يتعاهد أسارير جبهته، خاصة الرجال الكبار في السن وكذلك بعض النساء، أنه الأسارير الجبهة هي التجاعيد التي تكون في الجبهة، لذلك الإنسان أن يتعاهد هذه المناطق الخفية. كذلك من الوجه أيضا وترت الأنف، وترت الأنف هي من الوجه، وجب أن تغسل أيضا. ظاهر الشفاه هي من الوجه، وجب أن تغسل أيضا. من وين فهمنا نحن هذه الملاحظة أو هذا الاتباع لهذه المناطق أنه يجب أن تتبع؟ من قول الشيخ رحمه الله: خلل أصابع اليد وشعر، يعني خلل شعر الوجه إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا كنت مطالبا بإيصال الماء إلى الجلد إذا كان فوقه شعر خفيف، فمن باب أولى أنت مطالب أن توصل الماء إلى الجلد إذا لم يكن فوقه شعر أصلا، وإنما كان يخفي هذا الجلد شدة التجاعيد مثلا أو مناطق خفية أنت قصرت في تعاهدها. لذلك هنا نعود إلى كلام الشيخ لما قال خلل أصابع اليدين وشعر، أي خلل شعر الوجه. ولكن متى تخلل شعر الوجه؟ وهنا طبعا على الوجوب يتكلم، لا على الاستحباب، على الوجوب. يجب أن تخلل شعر وجهك. متى يجب عليك أن تخلل شعر وجهك؟ إذا كان الشعر خفيفا. إذا كان الشعر خفيفا، كيف نفرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف؟ الشعر الخفيف ذكر الشيخ قال: إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا كان الجلد يظهر تحت الشعر فهذا يعني أن هذا الشعر خفيف، ووجب عليك أن توصل الماء إلى البشرة تحته، إلى الجلد تحته. أما إن كان الجلد لا يظهر من تحت الشعر فهذا يعني أن الشعر كثيف، ولا يجب عليك أن توصل الماء إلى البشرة تحته، وإنما يستحب تخليله، سيمر معنا في مستحبات الوضوء. إذن قال تخليل الشعر الخفيف واجب. طبعا قد يقول قائل إنه هذا لمن كانت له لحية خفيفة، من لم تكن له لحية بالكلية فالغير مطالب. لا، في عندنا شعر الحواجب، شعر الحواجب يعد شعرا خفيفا، وجب إيصال الماء إلى البشرة تحته. قد يقول قائل كيف ذلك؟ بأن تدلك مكان الشعر بعد أن تفرغ أو تضع الماء على وجهك بواسطة كفيك، أن تدلك مكان الشعر، بذلك تتأكد أن الماء قد تسرب بين الشعر ووصل إلى بشرة الوجه. هكذا يكون تخليل شعر الوجه الخفيف، سواء كان لحية أو كان حواجبا، ومن باب أولى إذا كان غمما كما ذكرنا. كل هذا وكذلك السوالف إلى آخره، كل هذا يعتبر واجبا إيصال الماء إلى البشرة تحته، لأنه يعد من الشعر الخفيف، لأنه يعد من الشعر الخفيف. إذن الفريضة أو الركن الرابع من أركان الوضوء وهو غسل الوجه، وقد ذكرنا ما تيسر من شروط تتمة هذا الركن. الركن الخامس قال وغسل وجه غسله اليدين، وغسل وجه غسله اليدين، والمقصود باليدين هنا اليدين إلى المرفقين، اليدين إلى المرفقين. فقال غسل وجه غسله اليدين، وغسل اليد هنا يكون كما ذكرنا بجريان الماء على اليد مع الدلك بكف اليد، أي إمرار اليد مع نزول الماء، مع جريان الماء أو بعد جريان الماء. وهنا أيضا هناك يعني ملاحظتان في مسألة غسل اليدين إلى المرفقين. الملاحظة الأولى ذكرها الشيخ، قال والفرض عما مجمع الأذنين، يتكلم على فرض الوجه غسل الوجه، والمرفقين عما، أي أن اليد لا يتم غسلها إلا أن تغسل المرفقين معها، أن تغسل المرفقين معها، يجب عليك أن تغسل يديك كاملة مع مرفقيك، ليس إلى مرفقيك بل مع مرفقيك، فيجب أن تغسل المرفقين أيضا حين غسلك لليد. وطبعا المرفق الكل يعرفه، هو العظم بين الساعد وعظم اليد. ثم أن المرفق يكون أيضا من الجهة الداخلية لليد، هذه يعني انعطاف اليد على الإنسان أن يتعاهدها أيضا، لأنه قد يتعاهد مرفقه ثم ينسى أن يغسل ما خفي من ثنايا مرفقه من جهة الداخل. لذلك وخاصة وهذا حقيقة نراه في بعض الأحيان، خاصة في الموضعات في المساجد في فصل الشتاء، وكما قلنا السبب في ذلك العجلة، يدخل الإنسان ليتوضأ يكون يلبس ملابس سميكة مع معطف مثلا مع صوف إلى آخره، فظنا منه أنه إذا نزع معطفه إلى آخره فإن ذلك سيؤخره عن اللحاق بالصلاة، فيحاول أن يرفع أكمامه قدر الإمكان ثم يبدأ في الوضوء، وهو يعلم وهو يرى أنه مهما حاول من رفع أكمامه مع كثرة الملابس التي يلبسها فإن كثرة الملابس ستمنعه من أن ترتفع أكمامه حتى تتجاوز المرفق، فيتوضأ كيفما تيسر له وهو يظن أن ذلك ما في استطاعته، وينسى أنه ما لم يغسل مرفقيه ظاهرا وباطنا فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. طبعا كل هالمعاهدة على هالمناطق هذه أصلها حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما رأى بعض الصحابة قد توضوا وغسلوا أرجلهم وتركوا أعقابهم. العقب هو المنطقة الخفية في خلف القدم وفوق القدم بين العصب، المنطقة الغائرة فوق القدم. هذه المنطقة لا يصلها الماء وعادة إلا أن يوصله الإنسان بيده. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض الصحابة تركوا تلك المناطق بيضاء لم يمسها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. مع أن سياق الحديث أن الصحابة ما دفعهم لذلك إلا خشية خروج وقت العصر، وكانوا قد تأخروا وكانوا قادمين من سفر إلى آخر ذلك، ومع ذلك لم يشفع لهم كل هذا في أن يتركوا مكانا من أماكن فرائض الوضوء لم يمسها الماء، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يمر، وأنذرهم إنذارا شديدا في ذلك حينما قال: ويل للأعقاب من النار. فكذلك يقاس عليه: ويل للمرافق من النار، ويل للمناطق التي لم يمسها الماء بتقصير من المتوضئ، كلها تدخل في هذه الدائرة. لذلك يمكن الإنسان أن ولو فاتته الصلاة ولكن أن يكون وضوءك صحيحا، انزع معطفك وارفع أكمامك جيدا حتى تتأكد أن مرفقيك قد دخلت في الوضوء، وتوضأ على مهل وهنيهة حتى يعني تكون صلاتك صحيحة ومقبولة فيما بعد. إذن الملاحظة الأولى كانت إدخال المرفقين في الوضوء في غسل اليدين. الملاحظة الثانية وهي تخليل أصابع اليدين، الملاحظة الثانية وهي تخليل أصابع اليدين. قال: خلل أصابع اليدين وشعر. تكلمنا على تخليل شعر الوجه ولكن لم نتكلم على تخليل أصابع اليدين. لذلك تخليل أصابع اليدين من الواجبات، يجب على المتوضئ أن يخلل أصابع يديه بخلاف أصابع الرجلين، ستمر معنا في سنن الوضوء. أما أصابع اليدين فيجب على المتوضئ أن يخلل أصابع يديه. وبهذا نكون قد انتهينا من الركن الخامس. إن شاء الله نأخذ بقية الأركان في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.